نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه في إكمال ما بدأنا به من ذكر دور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحضوره الغزوات ومواقفه فيها. وكان آخر ما وقفنا عنده ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته لأموات بدر من الكفار الذين وضعوا في البئر، وضعوا في قليب بدر، في بئر في بدر، ثم كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عمر: هل يسمعون كلامك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وذكرنا مسألة سماع الأموات، وأن هذه فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما ثبت به السنة من أن الميت يسمع قرع النعال الناس وهم يخرجون يعني من المقبرة. وذكرنا أن الميت يسمع مثلا سؤال الملائكة لما يسألونه عن ربه وعن الأسئلة الثلاث المعروفة، وعن دينه وعن نبيه. وقلنا هذا السماع سماع برزخي، ليس كسماعنا الذي نسمعه اليوم، بل هو سماع برزخي الله أعلم بأحواله. وقلنا تفصيل هذه المسألة في كتب أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الأمور يقولها الإنسان فتبلغ إلى والديه فيبلغها الله عز وجل لوالديه، وذكرنا في ذلك حديثا. ذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الله عز وجل سلام المسلمين عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور ثبتت بالنص. أما سماع الأموات هكذا تقف عند القبر وتتكلم مع الموتى وتحكي لهم مشاكلك مثلا الأب أو الأم، هذا يحدث عند النساء كثيرا، فهذا من أمور يعني المحظورة، وهي من الجاهلية ومن البدع المنتشرة، أخذا بقول بعض كما قلنا بعض العلماء من الحنفية وغيرهم. المهم، الفائدة أن هذا من المواقف التي حدثت لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف أيضا بعد غزوة بدر، قلنا وقع الفداء، يعني فداء الأسرى. وبعض المشركين كان لهم من أقاربهم ومن أبنائهم من عائلاتهم أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاغتنموا فرصتها الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس قصد الفداء أو إحضار الأسرى ومبادلة الأسرى بالمال، وإنما قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يصلون إلى النبي لقتله لا للفداء. ومنهم عمير بن وهب. عمير بن وهب هذا وقع ابنه أسيرا في جملة من أسر في بدر السبعين، لأن يعني قتلوا من المشركين السبعين وأسروا سبعين، من جملة من أسروا ابن عمير بن وهب واسمه وهب بن عمير، العكس عكس وهب بن عمير. المهم جاء عمير بن وهب إلى المدينة قبل إسلامه، لأنه هو أسلم بعد ذلك، سوف نعرف في نفس القصة هذه نعرف كيف أسلم. في أعقاب بدر يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، يعني يتذكرون في بدر وما جرى فيها من أحداث ووقائع، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر والفوز وما أراه في عدوهم ذاك اليوم. فنظر عمر إلى عمير بن وهب، رجل من المشركين يدخل المدينة يمر على هذا النفر وهذه المجموعة من الصحابة وهم يتكلمون في قضية بدر، وهي حديثة جديدة يعني لم تبرد بعد يعني وقائعها. قال يتحدثون عن بدر، قال فمر هذا الرجل أو هذا الصحابي بعد ذلك رضي الله تعالى عنه عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوسحا سيفه، يعني يدخل المسجد ويضع ماذا؟ راحلته، يعني الدابة التي يعني يركبها، وضعها عند المسجد، أناخها وأجلسها عند المسجد، ودخل بسيفه متقلبا سيفه. فقال هذا الكلب عدو الله، هذا عمر رضي الله تعالى عنه يعني له شدة في الله، قال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا، يعني هو الذي وقع ما بين هذه مرت بين السيرة، هو الذي وقع ما بين المسلمين والمشركين، وحرزنا للقوم يوم بدر، وقال هو الذي ماذا حرزنا، بمعنى هو الذي أعطى للمشركين عدد المسلمين، وهو الذي يعني عدهم وحرز عددهم وما فيهم ومن فيهم يعني من الناس. قال ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، هذا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوسحا سيفه. قال فأدخله علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فأدخله علي، فقال فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، يعني قيده بها، لأن السيف عنده حاملة يعني شبه يعني حبل هكذا أو خيط أو شيء من هذا القبيل أو حزام، بمعنى شيء يربط السيف على صاحبه، يشد السيف على صاحبه، فلفه في ذاك الحبل، لفه في ذاك الحبل، وقال لمن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده. وهذا يريد تأمين الجلسة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شعر وأن هذا الرجل جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أحس هذا الأمر، حس هذا الأمر منه، فقال اجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من داخل حيث يعني تكون حراسته، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله عمر آخذ بحمالة سيفه، يعني يوثقه ويربطه بحمالة السيف، قال في عنقه، فقال أرسله يا عمر، يعني اتركه اتركه، قال أدنو يا عمر، فدنا ثم قال أنعموا صباحا، وكانت تحية الجاهلية أنعموا صباحا كما قلنا صباح الخير عليكم، قال أهل الجاهلية بينهم كانت هذه هي يعني أنعم صباحا أو أنعموا صباحا كانت هي التحية عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله بتحية أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال فما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأسكنوا فيه، يقصد ولده الذي بين أيديهم الذي أسر في بدر، قال جئتكم من أجل فداء ولدي فأحسن فيه. قال فما بال السيف في عنقك؟ يعني اللي يجي يطلب شيء مثل هذا لا يأتي بالسيف، فما بال السيف في عنقك؟ قال قبح الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني قبحها الله، يعني كأنه يسب السيوف، قال ايش درت لنا هذه السيوف يوم بدر، يعني ما دارت حتى شيء، يعني ما دارت بنفس سيوف ولكن ما دفعت عنينا ما دارت شيء، كأنه يصبها. قال اسبقني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسبقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك، يعني لفداء الأسير. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، يعني في مكة، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، يعني ذكروا الذين قتلوا يوم بدر، يعني الذين قتلوا يوم بدر ورمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البئر. قال ثم قلت، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشيء غيب، قال ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد. قالوا هذا الكلام الذي قلته أنت وأنت جالس عند الحجر عند الكعبة، قلت لولا الدين الذي علي، المال الذي علي، الدين والعيال اللي خليتهم ولادي اللي راح نخليهم ما كانش يقوم بهم، لا ذهبت إلى محمد فقتلته. فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك. قالوا صفوان بن أمية قالك الدين علي وولادك والرعاية انتحم علي، روح اقتل محمد صلى الله عليه وسلم، على أن تقتله، والله حائل على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال هذا الشيء الذي دار بينك وبين صفوان وجئت لأجله، والله سبحانه وتعالى يمنعني من ذلك. قال عمير أشهد أنك لرسول الله، وقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. قال سبحان الله، ها احنا كنا نكذبوك بالشيء اللي يجيبه لنا يعني من الغيب الوحي، ولكن هذا الأمر اليوم ما كان حاضر حتى واحد لما اتفقنا على هذا الأمر غير أنا وصفوان، دليل على ماذا؟ على أن الله أخبره سبحانه وتعالى، فصدق وأسلم ودخل في الإسلام. فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، يعني ما كانش راح يجيب لك خبر مثل هذا، يعني كيلومترات مئات الكيلومترات بعيد عنك في مكة وأنت في المدينة تسمع مثل هذا الكلام وتحضر مثل هذا الكلام، ما كانش لي من غير الله سبحانه وتعالى الذي أخبرك. قال فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره، ففعلوا. هذه رحمة الإسلام. نعم، وهذا النص هذا عند ابن إسحاق مرسلا، وقال صحيح الإسناد ووصله ابن مندى من طريق آخر، وهذا مر بنا حتى في السيرة، يعني مر بنا هذا وأطول من هذا، أطول من هذا النص. قال شوف هذه رحمة الإسلام، قال فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره، حتى هذا الأسير أعطوه الحر. نعم، وطبعا هذه القصة فيها فوائد كثيرة، الحس انتع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخوفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الحراسة اللي قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام خوفا عليه حماية له عليه الصلاة والسلام، ورفق الإسلام بهؤلاء حتى ولو جاء هو بنية قتل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يحمل من الشر ما يحمل، وحتى أن الله أخبره بما دار بينه وبين صفوان، ومع ذلك شوف رحمة الإسلام، لم يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رغم أنه جاءه يعني يريد قتله وهو يعلم أنه يريد قتله، ومع ذلك لم يخبر الصحابة بشيء ولم يقل شيئا، وإنما كانت ثمرة هذا الإخبار الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام. رأيتم؟ إذن هذه رحمة الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رحمة للعالمين. أما في غزوة أحد، فعندما وقف أبو سفيان ووقع ما وقع في تلك الغزوة من الهزيمة للمسلمين التي كانت لهم درسا في الحقيقة ونصرا في نفس الوقت لأنها درس للمستقبل، حدث ما حدث، فعندما وقف أبو سفيان في نهاية المعركة وقال أفي قوم محمد، فقال رسول لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال يعني أبو بكر الصديق، فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال إن هؤلاء القوم قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. يعني أبو سفيان لما خلصت المعركة وفر من فر من المسلمين وقتل من قتل صعد الواحد الجبل. المهم أبو سفيان جاء ينادي هل بقي فيكم محمد حيا؟ نفس الطلب ما جابوهش. وأبو بكر ما زال حي قال لا تجيبوه. وعمر حي، لأن هذا الثلاثة مثل ماذا؟ أي مثل القوة في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. شوف السؤال كيف كان عن هؤلاء فقط، لأن المعنويات نتاع البقية كلها قائمة على هؤلاء. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يغوصوا وقع في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من تغير قلبه وأظلمت عليه الدنيا، ومنهم من قال كلام وقال عمر بن الخطاب من يقول أن محمدا مات اقتله بسيفه شاهرا سيفه ويمشي في المدينة. حتى جاء أبو بكر الصديق فقال كلمة عظيمة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لأن فقدان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. ومن يعني كانت له مصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له مصيبة فليذكر مصابه بي، مصيبته بي، يعني قارن مصيبة اللي وقعت له بمصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قال أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أضاء فيها كل شيء، ولما مات أظلم فيها كل شيء، فكانت مصيبة عظيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم راه حاجه قوه ميزان في حياه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولهذا المشركين كانوا يدركوا هذه الحقيقه هذه. ولذا قال ابو سفيان في نهايه المعركه فرحا، يريد يعني لو قتل محمد انتهى كل شيء بالنسبه لي. فقال فيكم محمد؟ قال ما تجاوبوهش، كاش اهميه، محمد شخص بشر، راهي قضيه ماهيش قضيه شخصيه، يعني امور شخصيه او قضيه شخصيه، ماهيش قضيه الدين، هذا مش قضيه اشخاص. وهل ابو بكر موجود؟ قال لا تجيبوه. وهل ابن الخطاب موجود؟ قال لا تجيبوه. قال هؤلاء ماتوا ولو كانوا احياء لاجابوا لاجابوا. طبعا هنا عمر بن الخطاب لم يملك نفسه لما قال هؤلاء ماتوا ولو كانوا احياء لتكلموا، فلم يملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، ابقى الله عليك ما يخزيك. يعني ابقى الله عليك ماذا؟ ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل، يعني أعلو هبل آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. شفتوا لما ولت القضية قضية دين، المساس بالدين ومساس بالتوحيد ومساس أمور عظيمة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة قال أجيبوه. بداية الأمر لما كانت محمد فيكم قال لا تجيبوه، أبو بكر ما زال حي قال لا تجيبوه، ولكن لما ولت القضية قضية توحيد وقال أعلوه بل قال أجيبوه. رأيت؟ قال أجيبوه لأن القضية قضية الدين هنا ليس قضية أشخاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول يعني؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى منه بل وأجل سبحانه وتعالى. قال أبو سفيان لنا العزة آلهة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان، طبعا هذا النص أصله في البخاري وعند الإمام أحمد، قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم يوم أحد بذاك اليوم، أنتم انتصرتوا علينا في بدر وإحنا انتصرنا عليكم اليوم، يعني رانا يعني الحرب سجال كما يقال، يعني رانا متكافئين في هذه الحرب والحرب سجال. وتجدون مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. قال يعني تجدون يعني الحرب سجال بيننا وبينكم هذه بتلك. قال وستجدون في الموتى مثلى، مثلى بمعنى انهم فسدوا الاجساد نتاع القتلى والشهداء، واحد يشل له باب الموز، واحد يقطع له اذنيه، واحد يجدع له انفه، واحد يفقع له عينه الى اخره. يعني المشركين تصرفوا في الاجساد يعني بسوء والعياذ بالله، يعني اجساد الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال هذه في الحقيقه انا لم امر بها، ابو سفيان قال لم امر بها، ولكن كذلك لم تزعجني لم تسئني. نعم. وفي روايه قال عمر لا سواء، يعني قتلانا وقتلاكم لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. وهذا الجزء من القصه عند احمد والحاكم وصححه. فجاءه فقال له ابو سفيان انشدك الله يا عمر، اقتلنا محمدا؟ كان يظن بقضية حرب إعلامية برك، لأن الحرب الإعلامية الموجودة اليوم إذا ماتوا 2000 قس ماتوا 2000، قل ماتوا 200، رأيت؟ لأن علاش لكون تقول 2000 المعنويات تروح وكذا. فظن هو بلي عمر لما قال هؤلاء أحياء وسوف يريك الله تعالى ما يخزيك وكذا، ظن أن عمر يقول كلاما هكذا. قال اصدقني القول بالله، هل محمد مازال حي؟ قال عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا، وإنه لا يسمع كلامك الآن. راه يسمع في كلامك اللي راك تقول فيه، لأنهم كانوا في مكان عالي لا يظهر الناس فيه، أو لم يظهر الصحابة فيه للكفار. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. هذا ابن قمئة هذا هو الذي قال يعني كلامك يا عمر عندي أصدقه، هذا أبو سفيان يقول أصدق عندي من كلام ابن قمئة وأبر أخيه. علاش؟ لأن ابن قمئة هذا هو الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة قتل كما تقول الروايات والسير أنه قتل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد، والذي قتله هو هذا ابن قمئة، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات. طبعا أنا ما نحبش أطرد في الله، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى أنه قتله كيس كيس نطفه، قال نطفه نطفه نطفه، قال لك حتى يعني ما خلى فيه شيء، قال لك مات بهذا الله. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا يقول لما المغفر تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في راسه وكسرت ربيعيته يعني وشج راسه عليه الصلاه والسلام يوم بدر، قال الذي فعل به هذا في القتال هو هذا ابن قمئه، ولهذا ظن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ظن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقه لم يقتله وقتل مصعب بن عمير لقول ابن قمئه لهم اني قد قتلت محمدا. كان في سؤال ابي سفيان عن رسول الله وابي بكر وعمر دلاله واضحه على اهتمام المشركين بهؤلاء الثلاثه، ولكن انظر كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ورد الصحابه عليهم، وان القضيه ليست قضيه اشخاص. هذه الفائده اللي ناخذوها من هذه القصه، هذه الفائده ان الدين هذا ماهوش مرتبط بالاشخاص، ماهوش مرتبط. صح الانسان العالم ولا الصالح ولا كذا هو الذي يبلغ عن الله ويوصل الناس الى رب العالمين او الى كتاب الله عز وجل او الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم كالواسطه بينهم وبين الله، كما ذكرنا فيما مضى قلنا لولا العلماء كما قال الحسن لكان الناس كالبهائم. ولكن هل يربط الانسان الدعوه بنفسه ويربط الدين بنفسه؟ اذا راح هو راح الدين، واذا راح هو راحت الدعوه، هذا هو الخطا. فهم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ولهذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مثل هذه المواقف، انهم ما يربطوش الدين بالاشخاص. ولهذا لما كانت القضيه تحدي للاشخاص ما تحداش الشخص في دين الله عز وجل، الانسان ما يتحداش الاشخاص، لان الاشخاص ماشي هم الدين. ولهذا اذا اخطا الانسان او اصاب ماهوش هو الدين، فان اصاب فاللهم بارك يعني، وان اخطا فالخطا يعود عليه لا يعود على الدين. ولهذا قضيه الشخصيه في الدين منتفات. وما ينبغي الإنسان أن يغضب لنفسه أو يفرح لنفسه، وإنما يفرح للدين ويغضب للدين، يفرح بالله ويغضب لله سبحانه وتعالى، والأمر كله بالله عز وجل. نعم، هذه فائدة عظيمة. ولهذا لما تمس الدين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فلما تمست الأشخاص فقط محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، القضية قضية، إذا كانت قضية أشخاص فلا تجيبوه، أما إذا كانت قضية دين فأجيبوه. رأيتم؟ والإنسان يبني على هذا الأساس في كل المعاملات التي يتعامل بها في دائرة الدين، فيخرج نفسه من قضية، يعني يخرج الأشخاص. ولهذا ترى بعض الناس يدور عداوات، ما عداوات شخصية، هو يقول لك ده أمر دين، ولما ترجع للدين تقابل ما كانش قضية دين، وإنما قضية أمور أشخاص. رأيت؟ مثلا تشوف واحد يأكل في رمضان، مثلا يأكل في رمضان تغضب وكذا، وراح تغضب ويدير له كذا إلى آخره. لما تريد تحقق في الأمر ترى بلي يجيك ناس يحكمك، يقول لك سبحان الله بلاتي إن شاء الله ودعوه وينصحوا وكذا إلى آخره، تقول ما قدرنيش، كيفاش يتكيف قدامي ما قدرنيش، علاش ياكل قدامي ما قدرنيش، هذا مش قادرك، هو ما قدرش الله، هو ما قدر الله حق قدره، هو ربي ما دارلوش ما عظموش، كيفاش راح يعظمك انت ولا يدير لك قدر انت؟ رايتم؟ اذا القدر ماشي قضيه اشخاص، امور شخصيه. فاذا كان شفت بلي العاطفه نتاعك الشخصيه راح تدخل في الامور، عاود راجع حساباتك، القضيه ماشي قضيتك. فالانسان لما يربط اموره بالدين ولا يتكلم باسم الدين لازم دائما يحقق هذا المناط، هذا يحقق هذا النقطه بالذات، هل انا اتكلم يعني صح بمنطلق ديني وشرعي ديانة أم بمنطلق شخصي؟ رأيتم؟ لأن في الغالب احنا المواقف نتاعنا والردود نتاعنا كلها أمور شخصية، يعني لما يغيب الإيمان يعني تولي القضية ماذا؟ قضية شخصية، مش قضية دين ولا قضية. رأيتم؟ فضلاً كيفاش راح نتعامل مع الكفار، هذا بيناتنا احنا، فضلاً كيفاش نتعامل مع كافر ولا مع واحد خارج من الملة كل. ولكن شوفوا يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف نتاع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيفاش يعلمهم أنها تكون الأمور مربوطة بالدين مش مربوطة بالأشخاص. نعم. وفي غزوة بني المصطلق كان كذلك لعمر موقف آخر يحدثنا عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن أبي لمر بين المنافق لمنع أبو بكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، لما توفى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر للنبي ما تصليش عليه، قال خيرني الله فصلى. ثم نزلت الآية بعد ذلك لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مرت بنا مهاجرين وأنصار. أنتم تعرفون أن المهاجرين هم اللي جوا طبعا هذه الآباء وكذا، المهاجرين اللي جوا من مكة للمدينة، والأنصار هم أهل المدينة اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الدعوة وآواه وخاوتهم المهاجرين اللي جوا من مكة عزل، لا مال ولا بار ولا تجارة ولا، فآواهم. طبعا الأنصار كانوا أوس وخزرج، قبيلتين معروفتين الأوس والخزرج، هذو هما اللي كانوا يمثلوا المدينة، واللي من بعد كي دخلوا في الإسلام ما ولاش أوس والخزرج، ولاو الأنصار وحدهم الإسلام. وكانوا رايحين يديروا الملك عليهم هو هذا عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هذا هو اللي كان راح يولي الملك عليهم، ويوجدوا له البرنوس ويوجدوا له التاج، باش يديروا له التاج ويديروا له الحلة، الحلة هذيك اللي يديرها الملك، ويوجدوا له كذلك ماذا؟ التاج. فلما جاء الإسلام قضى على كل شيء، ما يقولك يا ملك ولا تاج ولا كرسي ولا عرش، انتهى كل شيء، فولات الناس أخوة في الله وما كلا طبقية ولا هم يحزنون، ولا ملك ولا مملوك، ولات الأمر الناس سواسية عبيد وأسياد وكلهم أمام الله سبحانه وتعالى، سواسية. طبعا هذا خلى المنافقين مش يوصل لهم، يحملوا الحقد والغل على الإسلام والمسلمين، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر باش يتمشاو مع المسلمين ويطلوا بعد ذلك أو يديروا بعض الكمائن والخداع والخيانات. لابد يظهر الإسلام، يبين الإسلام ويخفي الكفر نتاعو، يخفي الكفر نتاعو. هذا حال المنافقين. فوقع هذا أحيانا أمور، ناس بشر والصحابة بشر، مرت بنا حتى الصحابة ما وصل معصومين. مالا واحد من المهاجرين أضرب واحد من الأنصار برجله كساعه كما قلوا أضربه بكوت بيول، رأيت الأخو عيط لصحابه والأخو عيط لصحابه، رأيت واحد قال يا للأنصار والأخو قال يا للمهاجرين، رأيتهم. وهذا أمر يقع، يقع. ولكن شوفوا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يعود ويلو لما ذكرهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، مهما يكون من حال. قال فلما رفعوا السلاح بينهما وبالسلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر فجاء فقال دعوها فإنها منتنة. وشنو هذه التي دعوها؟ تركوها فإنها ماذا؟ منتنة، ريحتها خبيثة، ما تتشمش، العصبية، الجاهلية، رأيت؟ كما احنا عندنا اليوم، انت شاوي، انت دبلي، انت قبيلي، انت عربي، انت كذا، رأيت؟ هذه أمور ما ينبغي الإنسان يديرها. تلاقي بعض الناس يتخاصموا غير على هذه، يتخاصموا غير على هذه، الآخر يقول أنت حرقت من كذا، والآخر يقول أنت الحرق نتاعك من كذا، ويتخاصموا غير على هذه، أنتم ما كنتش ناس، أنتم ما كنتش كذا وكذا، ويبدأ يتعايروا غير على جال الأمر هذا. هذه عرقية وعصبية نتنة، ريحتها ماذا؟ خبيثة، ما تشتمش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليها درس بالإسلام، ولهذا الإنسان يتسمى بالإسلام الذي سمانا الله به، ما فيها لا عربي لا قبائلي لا قاولي لا كذا، ما فيها، فيها مسلم وبس، رأيت؟ فالمهم هذا كلام يطول ولكن مهم جدا في الوقت هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا في وقت وجوده أبين أظهركم وأنا بين أظهركم كما جاء في رواية أبي دعوى الجاهلية، رواية هذه قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أنتم ترفعوا الرايات نتاع الجاهلية، ترفع الإعلام نتاع الجاهلية، واحد يقول لك أنا كذا وأنا كذا وأنا موجود معكم، حد يقول نهار نغيب عنكم، كيف يكون الأمر بينكم؟ كيف يكون حالكم؟ رأيتم؟ وهذا الذي يقع في الأمة، حتى العدو يخدم من خلال هذا الوتر، هذا يضرب عليها الوتر، العدو يخدم من الأقليات في بلاد المسلمين باش يسهل له التدخل. قال لك أنا أقلية لهيه، هم الأقراب لهيه، وهم القبائل لهيه، وهم توارق لهيه، وهم إلى آخره، بدا بهم يحيوا هذه العرقية ماذا؟ في المسلمين، باش نهار يحبوا يتدخلوا يقول كاين قوانين دولية، القوانين الدولية لتفريق المسلمين، تفريق المسلمين. ولهذا لا بد من الدعوة إلى الإسلام وإلى وحدة المسلمين حتى نقضي على هذا الجاهلية هذه التي تحيا بين الفينة والأخرى. قال فدعوها فإنها منتنة، اتركوا هذه الجاهلية. وشنو هذا؟ يا للأنصار يا للمهاجرين، كاش الأنصار وين؟ هم بيذكرها في القرآن باب المدح، ولكن أنكم أنتم تقولوا أهل المدينة واحد وأهل مكة واحد ونديروا حرب بيناتنا. نعم. قال فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر فأتى النبي فقال يا عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر كثير ما يقول هذه الكلمة، له شدة في الصلابة في الدين، هذوما اللي يخصونا، رأيتم؟ فقال لما سمع المنافق باللي واحد من المهاجرين راه يضرب واحد من الأنصار وكانت راح تروح كبيرة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حبس هذا الأمر، هذه الواقعة هاي، لما سمع اللي كان راح يديروه ملك، ملك اللي كان راح يديروه ملك ورئيس على القبيلة على الأوس والخزرج على القبيلتين، قلنا كان منافقا، وسمع بالقضية، قال لئن رجعنا إلى المدينة، لأنهم هما كانوا في غزاة، خرجوا في غزوة، قال كي نرجعوا للمدينة هذا محمد صلى صلى الله عليه وسلم نخرجه. الأعز من هو؟ قال لا يخرجن الأعز. الأعز شكون يقصد به؟ يقصد نفسه هو المنافق. لا يخرجن الأعز منها الأذل. شكون الأذل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تمر بكم في الصورة نتاع المنافقين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. كلام كبير لما تقول على النبي مذلول وتقول على نفسك انت عزيز، فهذا كلام عظيم. انقض الإيمان نتاعه وهو أصلا كان منافق على كل. هذا الكلام هذا حتى ولو يقولوا اليوم من مثلا بعض الناس يقولوه، يعني يقولوا بعض الناس كلام هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فليعتبر نفس الإنسان كافر، يعني انقض الإيمان نتاعه والدين نتاعه بطعنه في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر كلام فيه نقص، فقال ذلك. فقال يا رسول الله دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاين رواية أخرى أن لما خاف الابن نتاعو وكان مسلما مؤمنا صادقا وليد هذا المنافق، لما سمع أن أباه قال هذا الكلام وأن الصحابة سيقتلونه ماذا فعل؟ ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا لا أريد أن أرى وجه قاتل أبي، ما نحبش نشوف الوجه نتاع اللي قتل الأب نتاعي، فدعني أنا أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا عليه الصلاة والسلام، ما حبش. وشوف ايش قال عمر، وهذه ثابتة كذلك في رواية أخرى، قال دعه لا يتحدث، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف الكلمة هذه حل، يعني عظيمة المعنى وكلام موزون وثقيل، لأن الناس يرون الظاهر، الناس يرون الظاهر، احنا رانا مجتمعين هنا، الناس ايش يشوفوا؟ يشوفوا الظاهر، ما شاء الله الناس مجتمعين رايت يرون الظاهر، ولكن هل يعرفون ما في قلب فلان وقلب فلان وقلب فلان؟ يعرفوا كل واحد علاش راه حاضر هنا؟ كاش اللي يعرف من غير الله سبحانه وتعالى؟ بصح لو كان تسمع حديث شيء قلت شوف سبحان الله، كنا نظنوا بلي ماذا؟ كلهم راهم في فكر واحد وفي قلب واحد وفي نفس وروح واحدة، كما قال ربي في اليهود تراهم جميعا في الظاهر وقلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه ذكرنا واحد الكلمة قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما وقع الخلاف ما بين طلبة العلم وكذا، وهذه موجودة في منابر الهدى في المجلة، مع اللي كانت تخرج عليك المجلة نتاع تسجيلات الهدى وكذا، ما أدري منابر الهدى كان هذيك المجلة اللي اسمها مجلة منابر الهدى ولكن تسجيلات واسمها تسجيلات الهدى ولا ما أدري تسجيلات ما هذا الهدى ونفر الشيخ الألباني رحمه الله. المهم حاصل القضية ماهيش قضية عناوين، المهم في الكلام قال اعملوا بحيث يرى الناس انكم متفقين ولو في الظاهر، لا تظهروا يعني لا تظهرون الخلاف للعوام للناس للعامة، اعملوا على اساس ان الناس تراكم جميعا في الظاهر، الناس يشوفوا شوفوا دعاة وطلبة العلم الله يبارك كلهم اخوة ومحبة وكذا، ولو كان في الداخل كاين امور واحد يقول الاخر يرد عليه كذا، ولكن خليها في مستوى معين. الشيخ هذا قال بحيث يراكم الناس جميعا ولو على من حيث الظاهر، ولو من حيث الظاهر. علاش؟ لان لما انت تطعن فيا وانا نطعن فيك الناس واش يقولوا؟ بين بلي هذا الدين باطل، هذا المنهج باطل، منهج باطل، ولهذا أهل السنة يستدلون على الفرق الضالة أنها فرق ضالة لأنهم يكفرون بعضهم بعضا. قالت أهل البدع الفرقة تبدأ بجماعة وبعد يخرجوا منها جماعات. شوف المعتزلة واش خرجوا منها، وشوف الرافضة واش خرجوا منها من فرق، رأيت؟ وحتى الأشاعرة والفرق اللي تراهم انت ربما ما فرقوش، اقرأ في كتب التاريخ واش هي والفرق، ترى الفرقة. ولهذا العلماء كما دار الشاطبي وغيره قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الأمة ستفترق على افترق اليهود والنصارى على كذا شعبة وطائفة، وستفترق أمتي على 73 كلها في الجنة. بدأوا العلماء يعددوا في الفرق، هذه حمد العفو هذه 72 شعبة وفرقة منين جاية، فكان يردها 72 إلى 5 فرق أو 6 فرق أو 7 فرق، يعني 72 هذه كلها جاءت من هذه الفرق البدعية، كل فرقة تتعدد، رأيتم؟ ولكن أهل السنة الدليل على أنهم على الحق وأنهم على الصواب، تراهم لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا، ولكن قد يردون على بعضهم في الأخطاء وكذا، ولكن تبقى ماذا؟ الأخوة مجمولة. قال لأن من علامات أهل البدع التفرق، ومن علامات أهل السنة الجماعة، كما قال ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل يعني الاتباع والجماعة، يعني هذا. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقول الناس، باش نعاود نقول الفكرة، أن محمدا يقتل أصحابه، يحد يخلي هذيك الصورة كاملة ولو كان بعض الأمور في الوسط ولكن نتحملها ولو كانت خطيرة، ما دام أننا قادرين نمتصوا الخطر ديالها ونراقبوها ونحاصروها ما نظهرهاش للناس حتى يبقى الأمر وحدة، الناس كيشوفوا سبحان الله، شوف الانسجام، وبهذا يكون الخوف، بهذا يكون خوف الغير، خوف العدو، باش يكون لما يشوف كالبنيان المرصوص، أما كيشوف واحد ضمن واحد من هذا يضرب في هذا، هذا يقتل في هذا، هذا يدير في كذا، داير بلي القضية صوب ومرة في هذا، ما كاين والو، رأيت؟ ما دير دعوة، ما دير دين، ما تحارب عدو، ما ترد يعني أفكار ضالة، ما تقدر دير والو، يقول لك روحوا رجليهم كما فيكم قبل، ومن بعد روحوا تحوسوا علينا احنا، رأيت؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه. فهذا توجيه يعني في الحقيقة عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا رأوا أسسنا واحد القاعدة اللي احنا نستعملها كثير في المقاصد، مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. لما الإنسان يقبل على أمر باش يديره قبل ما يهدر، قبل ما يفعل، قبل ما يقدم على الأمر يشوف شحال نسبة المصلحة فيه، لتعاود تولي علينا كل كنقولوا المصلحة ماشي مصلحة شخصية، المصلحة الشرعية الغالبة. قال هل تولي هذا الأمر يولي بالمصلحة على المسلمين عموما، حتى ولو نفقدوا بعض الأمور، معليش نفقدوها نخسروها، يعني راح نتحملوا واحد الضرر صغير ولكن راح نحققوا منفعة كبيرة. أما إذا كان ماذا الإنسان يحقق المصلحة تاع نفسه هو والباقي على الدنيا السلام، خلي الودن يدي البقية، خلي يعني يفلح راسي برك كما قصد الحارك. ها قالوا له الناس انحرقوا ديارهم، قال تفلح داري، كي وصلت للدار وقال يفلح راسي. المسلم ما يفكرش بهذا التفكير، هذا ماشي هذه هي المنهجية اللي يفكر بها المسلم. المسلم يفكر بروح الجماعة ومصلحة العامة الغالبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لنا هذه المصلحة هذه من خلال هذه القصة هذه، فيشوف المصلحة وراي والمفسدة وراي. قتله راح ربما يحيي أمور كثيرة، أولا من خلاف الموجود ما بين صغار الصحابة وهذوك اللي مازال الإيمان ما دخلش في قلوبهم وما زال ما تمكنش الإسلام في قلوبهم، احنا قلنا هذا بشر، هذا بشر. الانصار والمهاجرين بحهم ربي في القران سوف يوقع بيناتهم، حكم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فانها منتنه. ومن بعد يجي الى خروق الاعز الادل قال له هذا اقتلوه. فشوف المصلحه كيف شرع لها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه راح يحيي في صدور اولئك شيء في القلوب. اتصور هذاك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله اذا كنت راح تقتله خليني انا نقتله، انا وليده. الناس يقولوا قتلوا وليده، ما يقولوش قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتلوا المهاجرين ولا قتلوا. رايتم مراعاة للمصلحة، داعي راعية ومصلحة. نعم، اذا وقت ننتقل فقط لواحد القصة ننهي بها كذلك فيها من الفوائد ما فيها. في غزوة الخندق يروي جابر فيقول ان عمر بن الخطاب، يعني نمر على عمر بن الخطاب يعني والدور نتاعو في الغزوات، يعني مواقفه ما الذي جرى له يعني في الغزوات، مشاركاته في الغزوات. نختم بهذه، ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب الكفار قريش، يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانة يعني واد، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم بعدها المغرب. يعني هذه الصلاة نسوها، يعني بكثرة الأشغال التي كانت عندهم من حفر الخندق والاشتغال بالكفار الذين كانوا من الجثة الأخرى انتع الخندق، والخوف والرعب الذي كانوا فيه، حتى أنهم لم يصلوا العصر في وقته حتى قربت غيب الشمس فتذكروا. وأقيم الصلاة لذكري كما قال الله عز وجل، فتوضأوا وصلوا صلاة العصر، وكانت الشمس يعني تغرب عليهم ذاك اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه قريب مجيب. وأستسمح الإخوة فقط لظروف نمشي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.